فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن عذر السفر لا يقطع التتابع في الصيام إذا أفطر. نعم، إذا أفطر. يقول: إذا كان قصده بسفره أن يفطر ويخفف على نفسه ثم يتابع بعد ذلك، فهل له هذا؟ الله حسيبه، حنما لنا للظاهر، الله حسيبه لعنى نيته وقصده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.